الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، هي متزوجة ولديها أطفال وتعمل في المستشفى، تقول وتصرف على بيتها وعيالها، وزوجها هداه الله ليس لديه وظيفة ولا يعمل وجالس في البيت، وكل المسؤولية تقول على رأسها، وحاولت معه كثيرا أن يعمل أي شيء مهما كان نوع الوظيفة والراتب على الأقل حتى نتساعد، تقول حتى تتساعد هي معه، ولكن لا حياة لما تنادي، كأنه اسم رجل فقط في البيت، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله، حكم الشرع في ذلك أنك مخيرة في أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبين لك خلقه وأنه فتور كسول لا يحب العمل، وإما أن تطالبي بالفسخ. فإذا كنت لا تريدين العيش ولا البقاء مع هذا الشخص فقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا بطلب الفسخ أو بطلب الخلع، فتثبتين عند القاضي أنه لا ينفق عليك، فيحق لك في ذلك أن تفسخي أو أن تخالعيه، وإلا فاصبري عليه وحاولي نصيحته، وأكثري من طرق ذلك الباب عليه، وأكثري من الدعاء له، واحتملي واصبري، ولعل الله عز وجل أن ينزل في قلبه الهداية وأن يتيسر له عمل مناسب له إن شاء الله. فأنت بين أمرين، اختاري أيهما شئت، فإما أن تصبري وتحتسب الأجر مع طول النصيحة والموعظة ومخاطبة المسؤولين ومن عنده واسطة أو شفاعة لعله يجد له عملا، حتى ولو كان عندك في المستشفى كرجل أمن أو غير ذلك، ابحثي له عن عمل تعاوني معه، وهو أيضا لا بد أن يسعى سعي الرجال في البحث عن عمل ليكف وجهه عن الناس وحتى ينفق على زوجته وبيته وأهل بيته. فإذا لم تصبري فلست بملزمة بالبقاء تحت إنسان لا يهتم بكم ولا بالنفقة عليكم، وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، والله أعلم.